إن أيت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر you إذ قال حرم مبين Thank you. وعذبه عذابا لا سبحانك الرقيب عليهم وأنت وقول